المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت البرنامج من اليمن، أم عبد الغني من عدن. في قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ذكرتم أحسن الله إليكم أنه يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء على من ظلمه من باب القصاص والرد على من سبه، فهل يدخل في الآية الأرحام لأن لي أخا دائما يسبني ويلحق الضرر بي وإيذاؤه لي تعدى الأمر بالكلام إلى الإيذاء في حياتي الزوجية مع زوجي وأبنائي، هل يجوز لي أن أدعو عليه وأن أذكره بالسوء كما يذكرني، أم أن هذا من قطيعة الرحم التي لا تجوز، وكيف أرد مظلمتي وكيف أصله مع فعله هذا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، حث على صلة الأرحام، وأثنى على الواصلين، وبشر المعتدى عليهم فيما يتعلق بصلة الرحم إذا صبروا وبادلوا السوء بالإحسان والأذى بالصفح، بأنه يكون معهم من الله سلطان، كما في الحديث الصحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، كأنك تحثو في أفواههم التراب الذي يكون تحت الجمر، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. إن قدرت وصبرت ولم تردي عليه ودعيت الله له بالهداية فذلك خير وأعظم أجرا، وهو أيضا من استنصار الله، لا يزال معك من الله سلطان. وإن تركت ذلك ولم تتجاوز الحد ولم تلمزيه بأكثر مما يقول ولم تكذب فيما تنسبينه إليه وكنت صادقة في كل ما تقول، فيكون ذلك مقاضاة و ردا للعدوان بعدوان مثله، والبادي أظلم. ولا شك أن الاختيار والإحسان أليق بأهل الإيمان، والله المستعان. صلى الله عليكم. تقول في نفس سؤالها أيضا: هل يدخل في العفو عند المقدرة إمساك لساني عنه سواء بالدعاء عليها أو حتى السب؟ نعم، يدخل في ذلك. أحسن الله إليكم. ما حكم الطعام الذي يصلنا من الأعراس التي يحصل فيها منكرات، وكذلك من الموالد والاحتفالات البدعية؟ إذا قدم لنا هذا الطعام في منزلنا هل يجوز أكله؟ إذا لم يكن اللحم فيه ذبح لغير الله، أي لا يذكر اسم الله على الذبيحة، فأرجو أنه لا حرج في أكله، وإن استغني عنه تعاوناً مع أهل التمسك بالسنة وقمعا لأهل الباطل فهو أولى. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز سؤال الله تبارك وتعالى بالتوحيد كقول اللهم إني أسألك بالتوحيد؟ يجوز الإنسان أن يقول أسألك بإيماني بك وأمثال ذلك، إلا أن العليق أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن أولئك الذين سألوا الله لم يسألوه بمجرد عملهم، قال إن كنت تعلم أننا إنما فعلنا ذلك ابتغاء وجهك فافرج، فهم يسألونه بعلمه جل وعلا. فإذا فعل الإنسان قال اللهم بإيماني بك وكذا وكذا، يعني يقصد إذا كنت تعلم حقيقة ذلك، وأما مجرد فعل الإنسان فينبغي أن لا يكون هو المتمسك به في هذا الأمر، فإن أولئك الثلاثة الرهط الذي عفى عن ابنة عمه بعد التمكن وأدى أجر الأجير موفرا وبر والديه، سأل الله جل وعلا ذلك إن كان فعله لأجل الله، فهم يسألون الله بعلمه جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل أخذ الأثر من العائن يخرج صاحبه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما جاء في الحديث ولا يسترقون؟ هي كلمة ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والناس يختلفون، فمن بلغ به التوكل إلى حد أنه لا يطلب علاجا ولا دواء ولا رقية من أحد فهذا يدخل في حموم 70,000، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا تحققت هذه الأمور الأربع، لا يطلبون من أحد الرقية أن يرقيهم، ولا يكتوون لا يأخذون علاجا، لأن آخر العلاج الكي، ولا يتطيرون لا يتشاءمون بشيء، وعلى ربهم يتوكلون، أن الحامل لهم على كل ذلك صدق توكلهم على الله جل وعلا. معلوم أن الذي كتبه الله وكتب وقوعه لا تمنعه رقية ولا كي ولا علاج، فإذا سلم الإنسان وعلم أن عقيدته لا تتزعزع بهذا التسليم، وأنه لن يقول فرطت لو فعلت كذا ما حصل كذا، وإنما قال وتجنب ما يتجنب ثقة بالله حقا، يرجى أن يدخل مع هؤلاء إذا سلم من العوائق الأخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، أختنا كما تذكر عن نفسها محبة للمسابقة في مواسم الخير في الصيام والحج والعمرة وغير ذلك، تقول أذهب سنويا إلى الحج من مالي وأصرف حتى على محرمي، لكن والدتي ترفض ذلك وتقول أنت غير ملزمة بهذا ولا تذهبي للحج، هل يجب علي طاعة والدتي بعدم الذهاب إلى الحج؟ أرجو الإفادة. إذا كانت والدتك تحتاج إلى بقائك فإن طاعة الوالد والوالدة فيما يقدر عليه الولد من ذكر وأنثى فيما ليس بمعصية ولا ترك واجب واجبة. الحج إنما يجب في العمر مرة، فالإكثار منه خير كثير، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب إلى آخر الحديث. لكن إذا تيسر لك الحج فاجمعي بينهم وبين إرضاء أمك، والحج في هذا الزمن صار مرهقا، والقدرة على التلافي كل ما يشكل من الأمور الصعبة والزحام شديد والمضايقات وأشد، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو حامد الشتري من الرياض يسأل عن حكم الاستغاثة والاستعانة بالحي والميت، وما حكم الاستعانة بالجن عن طريق الإنسي؟ استغرب هذا السؤال من إنسان يقول أنه الشتري. فإن الاستغاثة بالجن وبالأموات شرك أكبر لا يخفى على أهل هذه البلاد العارفين للدعوة التوحيد، العارفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغاثة بالحي في أمر يقدر عليه هو وليس في حال غيبة، يا فلان أغثني، وإنما في مواجهة لا بأس بها. وأما أن يستغيث بميت أو بجني يطلب نصرته فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم من جنوب المملكة، رجل توفاه الله وله ولدان تربيا عند أخوالهم بعد وفاة والدهم تكبرا، ثم توفي جدهم ولم يوصي لهم بشيء، علما أنهم تربوا عند أخوالهم وما زالوا حتى الآن. هل يشرع لهم الذهاب إلى المحكمة ليطالب للمطالبة بشيء من ورثهم الذي لا ندري هل هو خاص بهم من والدهم أم من جدهم؟ الأب إذا كان له مال ومات عن مال فالمال للوارث والأولاد من الورثة، الأولاد المتوفى. والجد إن كان القصد به جدهم لأبيهم ولم يكن لهم أعمام فإنهم يرثون جدهم من أبيهم. أما إذا كان جدهم من أمهم فأخوالهم الذين هم يتحدثون عنهم هم ورثته. وأما المطالبة بشيء من ذلك دون أن يكون معهم حجة فلا يجوز. ويبدو أن الأخوال قد أحسنوا إليهم بهذه التربية وكفالتهم، لا يتحدثون بأنهم يفكرون أن جدهم قد أوصالهم وأن أخوالهم قد ظلموهم، فإن هذا مما يوجد الوحشة ولا يتفق مع العرفان بالجميل الذي أسداه الأخوال على أولاد أختهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة بما نسميه بالوزرة تغطي من السرة إلى الركبة، علما بأن الإنسان لديه ملابس للصلاة لكن من باب الكسل إذا كان في منزله يصلي بها؟ الله يقول جل من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهو يستحى أن يقف عند الناس بإزار دون أن يكون قد ستر البطن والكفين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الذي ليس على عاتقه منه شيء. ينبغي أن يكون للصلاة أثر على النفس بالاستعداد لها. إذا صلى الإنسان في بيته بإزار ولباس يستر الجسد الأعلى فالصلاة صحيحة، إلا أن الأكمل فيها أن يصلي بثواب الساترة الحسنة الكاملة، لأنه يناجي ربه جل وعلا. لو جاء زائر وأحب أن يخرج لملاقاته اختار ما هو الأنسب، فكيف وهو يناجي رب العالمين؟ الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المرسل لام حاء ميم، هل يعفى عن يسير النجاسات كلها أم يختص العفو عن يسير الدم فقط؟ النجاسات من بول أو غائط لا يعفى عن شيء يكون في الملابس أو على الجسد، وما سوى ذلك من يسير دم ونحوه فأمره سهل بإذن الله. صلى الله عليكم. أيضا قرأت كلاما لأهل العلم: من نسي وجود الماء ثم تيمم فصلاته باطلة لأنه ترك شرطا للصلاة فلا يعذر ولو كان ناسيا، كما لو صلى بلا وضوء ناسيا الحدث فإن صلاته باطلة. لكن أشكل علي صحة صلاة من تحرى القبلة في الصحراء واكتشف بعد ذلك أن صلاته كانت لغير القبلة، مع أن استقبال القبلة الشرط لصحة الصلاة مثل الطهارة. فما وجه التفريق بين صحة الصلاة مع الجهل كما في الصورة المذكورة؟ الصورة المذكورة هذه من كانت؟ الإنسان الذي نسي الماء فتيمم وصلى، هو عندما تيمم وصلى أخذ بما يقدر عليه ما أذن له به الشارع عند فقد الماء، فهو عند دخوله في الصلاة يرى أنه لا ماء عنده فصلى. وأما هذا الذي ذكرته أنت ولم يختلف، كذلك من صلى إلى غير القبلة بذل جهده ولم يعرف اتجاه القبلة ثم صلى، ثم فيما بعد أعلم أو علم لا يلزم تلزمه الإعادة، لأنه عندما باشر أداء الصلاة باشرها بعد استفراغ وسعه. أما الناس للماء لو بحث عن الماء وجده، وإنما تكاسل يظن أن معه في أثاثه ماء ولم يجد، فظن أن لا ماء معه فصلى، ولو ذهب خطوات لوجد الماء. هذا لا يقال أنه اجتهد، يقال أنه فرط، لم تنعقد صلاته لعدم قيامه بما يجب عليه في هذا الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجب إخراج زكاة الذهب للمرأة من الذهب نفسه، بمعنى أن تبيع بعضه ثم تخرج زكاته، أم يجوز أن تخرج من مال آخر جمعته لنفسها؟ لا يجب عليها ذلك، وإنما تخرج مقدار الزكاة من أي وسيلة تكون، من قرض تقترضه، من هبة من أحد من ذويها، من مال جمعت، المهم أن تؤدي الزكاة. إذا كان زكاة هذا الحلي مثلا 50 ريالا، لا يقال بيعي جزءا منه ثم ادفعي زكاة، المهم أن تدفع الزكاة بأي طريق كان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل الجدة من قبل الأم أو الأب تلي مباشرة منزلة الأم، أم يتقدمها أحد من الأقارب؟ الجدة لا يتقدمها إلا أم أو جدة تكون أرفع منها أقرب للميت، لأنه يمكن تكون جدة أم الأم أو أم الجدة ولم يبقى إلا فهي جدة. لا يمنعها الجدة هذه إلا الأم نفسها أو جدة تكون أعلى منها درجة، وأما بقية الأقارب فلا يحجبونها. أحسن الله إليكم. أعطى شخص لآخر خروفا على أن يعطيه بدلا منه لحم مفروم، هل يجوز هذا الفعل بحيث يكون الخروف بدل القيمة للحم المفروم؟ أرجو إن شاء الله أنه لا حرج في ذلك ولا يكون من باب الربا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع لام حاء ميم، يقول: المريض الذي صلى بالتيمم هل يجوز له الصلاة والجمع بين الصلوات بوضوء بتيمم واحد، أم لا بد أن يتيمم في وقت كل صلاة؟ الصحيح أن التيمم بدل من الماء لا يبطله إلا حدث أو وجود الماء، فإذا تيمم لصلاة المغرب وبقي لم يحدث بعد ذلك حتى دخل وقت العشاء وأراد أن يصلي العشاء، جاز له أن يصلي بذلك التيمم. وإن تيمم كان تيممه كتجديد الوضوء، لكن لو وجد الماء انتقض تيممه إلا إذا كان في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف عين من الرياض، هل يجوز للإمام ترديد وتكرار آيات القرآن في صلاة الفريضة، أم هذا يكون في النفل فقط؟ ينبغي أن نجتنب ترديد الآيات في الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ردد في الفريضة آيات، وما يذكر عن الصحابة غيرهم إنما هو في نوافلهم. القدوة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، وأمثال ذلك. فينبغي للإنسان أن يحرص على حسن التقيد بأدب القراءة وأدب الصلاة، وحسن التقيد هو بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض المساجد يصفون على الجوانب داخل المسجد بلاط للمشاه، هل تجوز الصلاة عليها أم تعتبر من الطريق؟ لا، ليست من الطريق. إذا شغل الصف إلا هذه البقعة فصلى فيها فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. بعض الأشخاص عندما يرن هاتفه الجوال في الصلاة يخرجه وينظر فيه، فهل تنقطع الصلاة بذلك؟ لا شك أنه أساء إلى هذه العبادة واشتغل بغيرها، لكن لا تبطل، وإنما يفوته من أجرها وثوابها بقدر ما شغل نفسه بهذا الشيء. الإنسان يصلي فلا يكون له من صلاته إلا النصف، الثلث، الربع، عدد النبي حتى وصل صلى الله عليه وسلم العشر. ولهذا فإن كثيرا من صلواتنا لا يحجبنا عن السوء، والسبب في ذلك أن الصلاة لم تكن مستوفاة استيفاء كاملة. الله أخبرنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأيتنا نذنب فليس لأن الصلاة لا تدفع ذلك، ولكن الصلاة لم تكن كما صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو قرأت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حال قيامه وركوعه ووضع يديه بعضها على بعضها واستقام قامته ورفع رأسه أو تنزيله أو استواءه، وفي حال ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين، في كل هذا الحال، ثم أردت أن تطبق عملك على فعله لوجدت أن عندك خللا، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول سائله: هل نقدر البضاعة في المحل التجاري بسعر البيع أم سعر الشراء من أجل أداء الزكاة؟ بل تقدر بما يغلب على الظن أنها تساويه لو أريد بيعها. يمكن أن تكون البضاعة في الدكان أو في المتجر لا يبيعها مثلاً إلا بمئة، لكن لو أراد أن يبيعها في الحال ما جاءت إلا بثمانين. ولو نظر إلى الشراء لكانت الثمن ستين أو سبعين. لا يضر نفسه ولا يضر المحتاجين، يدفع الشيء الذي لو أراد أن يبيعها لكان متيقنا، فيجعل الزكاة على منواله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. لتذكير الإخوة والأخوات بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.